بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن بين أن الجهل البسيط هو باب للجهل المركب، فإن من كان قلبه خاليا فارغا كان عرضة لقبول الاعتقادات الفاسدة الباطلة. قال: فمن لم يكن فيه، أي في هذا الباب، باب العلم بالله، فمن لم يكن فيه على طريق أئمة الهدى كان ثغر قلبه مفتوحا لأئمة الضلال. ومصداق هذا أن ما وقع في هذه الأمة من البدع والضلال كان من أسبابه تقصير من قصر في إظهار السنة والهدى، مثل ما وقع في هذا الباب. فإن الجهل المركب الذي وقع فيه أهل التكذيب والجحود في توحيد الله تعالى وصفاته كان من أسبابه التقصير في إثبات ما جاء به الرسول عن الله وفي معرفة معاني أسمائه وآياته، حتى أن كثيرا من المنتسبين إلى الكتاب والسنة يرون أن طريقة السلف والأئمة إنما هو الإيمان بألفاظ النصوص والإعراض عن تدبر معانيها وفقهها وعقلها. ينبه شيخ الإسلام أن الجهل بعقيدة السلف كان هو السبب في دخول العقائد الضالة، ولذلك لا بد لطلبة العلم والعلماء أن يعلموا وأن يدرسوا الناس العقيدة. متى ترك التعليم انتشر الجهل، ومتى انتشر الجهل صادفت الخرافات والضلالات قلوبا خاوية فسكنتها. قال: ومن هنا، وما سبق هو تمهيد لما يأتي. قال: ومن هنا قال من قال من النفاة. ايش يعني من هنا؟ لما قصر أهل السنة في فهم عقيدة السلف وفي تعليمنا للناس، أو من كان ينتسب إلى أهل السنة، قال من قال من النفاة إن طريقة الخلف أعلم وأحكم وطريقة السلف أسلم، لأنه ظن أن طريقة الخلف فيها معرفة النفي. إيش يعني؟ نفي الصفات عن الله أنها ثبتت بالعقل الذي هو عنده الحق. لماذا؟ لأنه ثبت بالدليل القطعي العقلي. قال: وفيها أيضا طريقة الخلف، وفيها طلب التأويل لمعاني نصوص الإثبات، هذا علم أيضا. فكان في هذه عندهم علم بمعقول وتأويل بمنقول، ليست الطريقة التي ظنها طريقة السلف. هذا العلم بالمعقول والتأويل للمنقول لا يوجد أين؟ في الطريقة التي ظنها طريقة السلف، وهي التفويض. طريقة التفويض لا علم فيها، هي جهل محض. وكان فيه أيضا رد على من يتمسك بمدلول النصوص، وهذا عنده من إحكام تلك الطريقة. طريقة الخلف فيها الرد على من؟ على من تمسك. وقلنا الرد على المعارض إحكام للطريقة، فهو من تمامها وإحكامها. يعني الإحكام ما معناه؟ بمعنى الإحكام الإنهاء، واضح؟ يعني أنت تصنع الشيء ويبقى أشياء يسيرة، فإن فعلتها إيش نقول؟ أحكمه، أنهى، خلاص. قال: ومذهب السلف عنده، أي عند هذا القائل، عدم النظر في فهم النصوص، ومذهب السلف عنده عدم النظر في فهم النصوص لتعارض الاحتمالات، وهذا عنده أسلم، لأنه إذا كان اللفظ يحتمل عدة معان فتفسيره ببعضها دون بعض فيه مخاطرة، وفي الإعراض عن ذلك سلامة من هذه المخاطرة، هذا الذي بيناه. فلو كان قد بين وتبين، بين له من غيره وتبين له من خلال قراءته للقرآن والسنة بنفسه، ف فلو كان قد بين وتبين لهذا أي القائل الذي قال هذه المقولة الفاسدة لهذا وأمثاله أن طريقة السلف قال فلو كان قد بين وتبين لهذا وأمثاله أن طريقة السلف إنما هي إثبات الآن الشيخ يقول لك هذه طريقة السلف هذه طريقة السلف إثبات ما دلت عليه النصوص من الصفات وفهم ما دلت عليه وتدبره وعقله واضح؟ لو بين له هذا وكذلك لو بين له إبطال طريقة النفاة وبيان مخالفتها للصريح المعقول وصحيح المنقول علم حينئذ. إذن هم على ما بنوا هذه المقدمة على أن السلف يجهلون المعاني وأن الخلف عرفوها. ماذا ينبغي علينا؟ أن نبين العكس، أن السلف علموا وأن هؤلاء ما ادعوه بينات وقطعيات إنما هو جهالات وشبهات، وهذا الذي سوف نبينه إن شاء الله. قال علم أن طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم، وقلنا لا سلامة من غير علم وحكمة، وحيث وجد العلم والحكمة فثمة السلامة. قال علم أن طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم وأهدى إلى الطريق الأقوم، وأنها تتضمن تصديق الرسول فيما أخبر به وفهم ذلك ومعرفته، أي تتضمن التصديق والفهم، أي فهم ما جاء به، وأن ذلك هو الذي يدل عليه صريح المعقول. ما قالوه ليس معقولا بل هو ضلال. قال ولا يناقض ذلك إلا ما هو باطل وكذب. الذي يناقض ظواهر النصوص ليس معقولا وإنما هو فاسد، عقول فاسدة وأكاذيب. قال وأن طريقة النفاة المنافية لما أخبر به الرسول طريقة باطلة شرعا وعقلا، وأن من جعل طريقة السلف عدم العلم بمعاني الآيات وعدم إثبات ما تضمنته من الصفات فقد قال غير الحق، إما عمدا وإما خطأ، إما أن يكون مخطئ هو يعتقد هذا لجهله، وإما أن يكون زنديقا يعرف الحق وكتمه ليفسد على الناس عقائدهم. كما أن من قال على الرسول إنه لم يبعث بإثبات الصفات بل بعث بقول النفاة كان مفتريا عليه، وهؤلاء النفاة هم كذابون إما عمدا وإما خطأ على الله وعلى رسوله وعلى سلف الأمة وأئمتها. طب ما الدليل؟ هذا الذي سبق بيانه في بداية الفتوى، بيّن لنا شيخ الإسلام أن الله بيّن العقيدة لا سيما باب الأسماء والصفات تم بيان، وأن الرسول بلغها تم تبليغ، وأن الصحابة والتابعون عقلوها خير عقل وفهم وفقه. قال كما أنهم كذابون إما عمدا وإما خطأ على عقول الناس. هم كذبوا في إيش بداية؟ في أنهم جعلوا ظواهر النصوص النفي وأن عقيدة السلف الجهل، وكذبوا أيضا إما عمدا أو جهلا أو خطأ على عقول الناس بأن زعموا أن ما أثبتوه هو عقل صريح، وفي حقيقة الأمر ليس معقولا وليس صريحا. قال وإما خطأ على عقول الناس وعلى ما نصبه الله تعالى من الأدلة العقلية والبراهين اليقينية، والكذب قرين الشرك كما قرن بينهما في غير موضع كقوله تعالى، هذه كلمة عظيمة، والكذب قرين الشرك. لماذا؟ لأن الكذب على الله في نفي الأسماء والصفات تشبيه لله إما بالمعدومات أو بالممتنعات، والتشبيه نوع تشريك، لأنك حينئذ تكون قد جعلت لله شريكا، إما شريكا في النقص وإما شريكا في الكمال. أقصد أن الشرك قد يكون في هذا وقد يكون في هذا. قال كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين، فقال واجتنبوا قول الزور والكذب حنفاء لله غير حالة، يعني حالة كونكم غير مشركين. وقال تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. إن الذين اتخذوا العجل هذا شرك، إيش قال الله عز وجل؟ وكذلك نجزي المفترين أي المكذبين. ثم تكلم الشيخ رحمه الله عن التأويل، والتأويل يأتينا تفصيله في الرسالة التدمرية إن شاء الله. فأقف هنا ونلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن نبدأ سورة الأصول أنبه وإحراز الصفوف.